ولا تفرقهما. وكثير من الأئمة الجهال الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يجابهوا المأمومين، كثير منهم يقسم تنزيل السجدة قسمين، فيصلي الفجر بها مقسومة، وبعضهم يقرأ هل أتى ويقسمها أيضا، وكل هذا خطأ مخالف للسنة. فإما أن تقرأ بهما كاملتين، وإما أن تقرأ بغيرهما. أما أن تنصفهما مع علم الناس بأنهما مما يسمى في الفجر يوم الجمعة، فكأنك شطرت السنة الآن وجعلتها شطرين، وهذا أمر لا ينبغي. كما أن من الجهال، كما أن من السؤال بعد، كما أن من الجهال من يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، سورة الجمعة والمنافقين، وهذا خطأ. فإن قراءة الجمعة والمنافقين إنما تكون في صلاة الجمعة لا في فجر يوم الجمعة. ومن الجهال أيضا من يقرأ في فجر يوم الجمعة في سورة الكهف في أولها، ويقول إنه من أجل أن يذكر الناس بقراءته، يعني تبه ترى يوم الجمعة اقرأ سورة الكهف، وهذا تشريع من عنده وتعليم من عنده. فهذه الثلاثة أنواع كلها مخالفة للسنة. اللي يتقصد قراءة الكهف ليذكر الناس بيوم الجمعة هذا واحد، الذي يقرأ بسورة بالفجر بسورة الجمعة والمنافقين، والثالث من يقسم سورة السجدة أو سورة هل أتى، كل هذه الثلاثة مخالفة للسنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعول منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. حذيفة رضي الله عنه بن إيمان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران، وهذا قبل الترتيب الأخير. الترتيب الأخير آل عمران مع البقرة، ثم سورة النساء. فقبل الترتيب الأخير قرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقول حذيفة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين القراءة وبين التدبر وبين السؤال والتعود. قراءته جمعت ثلاث أشياء: قراءة وتدبر، يعني الإنسان ما يسأل إلا بعد أن يعرف المعنى، ولا يعرف المعنى إلا بعد التدبر. والثالث دعاء، إما سؤال أو تعود، وهذا في التهجد في الليل. فيستفاد من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان الذي يتهجد بالليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية وعيد أن يستعيذ الله من أن يستعيذ بالله تعالى من هذا الوعيد، ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من المعلوم أن السنة تثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ولكن هل يسن ذلك في صلاة الفرض؟ ذكرنا فيما سبق قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ومقتضى هذه القاعدة ونطبق هذه المسألة على هذه القاعدة، فنقول ثبت في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عند آية رحمة ويتعوذ عند آية الوعيد. مثال ذلك: إنسان يتهجد بالليل ومر تلا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا